أن نوضح يا رب. يعني لأن المسألة يعني شيء يفوق, لأن الكلام عن يعني الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كلام يجيش بالقلب, لأن ما عبد عابد إلا بحب, وما سلك السالك إلا بفضل, وبين الحب والفضل ينتج الخير. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك, ليس كمثله شيء, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى إن أهل العلم وعلماء العقيدة وعلماء التوحيد يتحدثون في هذا الموضوع بحذر شديد. لكن عندنا من الإثباتات النقلية من الكتاب والسنة, ثم من شواهد القرآن الكريم, ومن الاستدلال بنصوص أخرى قياسا عليها بالنصوص فقط, بفضل الله عز وجل يثبت رؤية وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي بفضل الله جميعا نحن من أتباعه. إذن هذه إجابة على التساؤل, هل تجوز رؤية الله سبحانه وتعالى؟ بلى تجوز. نعم تجوز, لأن بنص الآيات وجوه, أنت صدرت الحلقة, وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة من ماذا؟ ناظرة من النعيم, من نظرة النعيم. أنت تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم, نظرة النعيم يعني يقول لك إيه, هذه أزهار ناظرة. نعم, يعني ألوانها زاهية صحيح. واضحة. النظرة حتى النضار نفسه اللي هو الايه, المعدن الثمين من الذهب والفضة. فقال له يعيب عليه, أنت تأكل النضار إذا جعت وتشرب الجمان المنضد, يعني أنت مثلي من الثرى وإليه, فلماذا يا سيدي التيه والصد عليه تتكبر عليه؟ صحيح. أنت ليس من الذهب ولست من الفضة, أنت لا. من تراب زي حالتي. صحيح. فالوجوه يومئذ ناظرة, مما يعني استشرف القلب خوفا من الله في الدنيا ومحبة لله وعباده المؤمنين في الحياة الدنيا, فنظرت الوجوه. ونحن تحدثنا من قبل عن الحالة والهالة. نعم. الحالة الإيمانية والهالة النورانية. سليم. الخروج عن إهاب التراب والدخول في الإهاب النوراني الذي نفخ الله فيه من روحه في أبينا آدم, وبالتالي في بقية ذريته. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلم التفسير يقول إذا أطلق اللفظ هكذا يجب أن يؤخذ هكذا, يعني على ظاهره دون أن تصرفه إلى مجال. تمام. وجوه يعني يومئذ ناظر هكذا, ناظر تنظر سبحان الله, زي ما يقولوا ايه, وكلم الله موسى تكليما, خلاص في كلام. طيب. ولذلك سيدنا موسى, وهذا استدلال يعني, قال رب ارني انظر اليك, هذا ادب من الكريم. لو لم تكن رؤيه الله جائزه ما طلبها الكريم, لان الانبياء ينفى عنهم السفه والعبث في الكلام. جميل جميل, يعني هذا من اولي العزم. صحيح صحيح, ان الله عز وجل اكرمه بكلامه, يعني ما انزل عليه وحيا عن طريق جبريل. نعم. وانما كلمه تكليم. نعم. سبحانه والقى اليه الالواح هكذا يقراها. لما طلب الرؤيه دليل على ان موسى يتدلل على الكريم سبحانه, كما اكرمتني بالكلام اكرمني بالرؤيه, وليس هناك حرج على فضل الله ابدا. لا. نطلب ما في, سبحان الله, الله هو الحنان المنان, يعطي النوال من غير سؤال, ويعطيك قبل ان تسال, ويعطيك وانت تسال, ويعطيك بعد ان تسال. لا اله الا الله, لا اله الا الله. لما طلب الرؤيه اولا ليس هذا عبثا, هذه حقيقه, اذا هو متحقق انه تجوز او يجوز منه ان يطلب من الله ان يريه نفسه او ان يريه وجهه الكريم. نعم. قال ربي ارني انظر اليك, الاجابه كانت عجيبه ومفاجئه, قال لن تراني. قاطعه, لن تراني. طيب, قال العلماء, وتقولون انتم اهل اللغه, ان لن تفيد الاستقبال, النفي مستقبلا وحالا واستقبالا, في الحال وفي الاستقبال. صحيح. لكنه لم يقل له لن تراني ابدا, فلا بد من مدلول اللفظ في القران. لم يقل له لن تراني ابدا,

معقول؟ يعني انك شوف يا ابن، احنا نزلنا الى الدنيا عرايا، صح؟ صحيح. فيسر الله لنا من كسانا، ويسر الله لنا من اطعمنا ومن علمنا ومن ثقفنا ومن اخذ بايدينا. هل كانت عندنا هذه الامكانيات ونحن رضع نرضع في صوره من الرحمه ساقها الله في قلب الام؟ من من الناس يرضى ان سبحان الله يسهر ليستريح غيره؟ جزاهم الله عنا خير الجزاء، سبحان الله. فدي صوره من صور رحمه الله. نعم. فلما ربنا تجلى لقلب في قلب العبد، العبد يرى الحقائق على ما هي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جعله اي الله سبحانه وتعالى جعل الجبل دكا. نعم. او جعل الجبل دكا، دك دكا يعني يتحمل. ايه؟ استوى الجبل بالارض، لم يكن هناك جبل. سبحان الله. المفاجاه الاخرى وخر موسى صاعقه، لم يتحمل، لم يتحمل منظر الجبل. سبحان الله العظيم. فكيف بإذن الله يرضى عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقه، فلما افاق قال سبحانك انا اخطأت. سبحانك. يعني يبدو زي بالضبط سيدنا نوح قال رب نبني من اهلي وان وعدك الحق انت احكم الحاكمين، الى ان قال رب العباد، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. المهم قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين. سبحان الله. لا تسال الا بعلم. هو نوح لم يجهل، ولكن يعظه الا يجهل. هو ما دخل في دائره الجهل، حاشا، سيدنا نوح ده من اولي العزم، ده اول الخمسه. نعم. سيدنا نوح. فهذا النبي الكريم الله يعظه الا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا الا تسال الله ما لم يقدر لك الله. يعني انت طرقت الباب 100 مره على امر ولم يتحقق. يا اخي ارح نفسك من التدبير، ما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني ارح نفسك، يعني انت طرقت الباب وعملت الاسباب، استرح خلاص. قول ايه؟ اما يجيب المضطر اذا دعا. انا عملت كل ما علي، خلاص انا ادعوك انت يا رب، خلاص انا الاسباب خلصتها، انهيت الاسباب، انت مسبب الاسباب. تجد كرم الله فورا لك. ليه؟ لان يقينك لما يزداد اعرف ان الله قد تجلى نوره في قلبك. الله اكبر. في ختم. الله اكبر. فلما افاق قال سبحانك انزهك يا ربي عن كل نقص، اصرفك يا ربي بكل كمال، لا اطلب منك هذا مره اخرى. خلاص علم موسى ان، وهو قمه الادب العجيب، ما قال دعني اراك، لا ارني اي ضع في يعني قدره من قدرتك وفضلا من فضلك وعظمه من عظمتك ورزقا من رزقك وشيئا من عندك حتى استطيع ان اراك. اذا بهذا العرض البسيط او الادله مش البسيطه، هذه الادله النقليه، اذا يثبت لنا انه تجوز رؤيه الله سبحانه وتعالى، والا ما طلبها الكريم. الكريم لا يطلب امرا عبثا، وحاشا للانبياء ان يكون عندهم من العبث. بالاضافه الى ما جاء في الايه القرانيه الى ربها ناظرة. أيوة. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. عندك كمان يا سيدي، نعم، ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الصحابه في رؤيه الله عز وجل. الله اكبر. سبحان الله. ده موضوع يهم. شوف قال لك فيه عباد في مرحله ما بعد الفضل. لا لا، هو سبق في محمد ان فيه عباد من العباد من كرم الله عليهم انهم مش منتظرين بالدرجه ان نعيم الجنه الا ان يتطلعوا الى وجه الكريم. سبحان الله. هذول المقربين. اللي هو ايه يعني، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراد الاجسام. طب واحد همته في الثريا هل يعيش في الثرى؟ لا، مستحيل. مش راجل الشاعر قال كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسه القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. انت عايز تنزل تحت؟ صحيح. قلت للنسر وهو في الجو عال اهبط الارض فالفضاء جديبه، قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعى خصيبه. ايه العزيمه دي؟ صحيح. المؤمن كده، المؤمن عنده هذه. فتخيل لما المؤمن يغمر الايمان قلبه فيرى ما عند الله باقي، خلاص

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجات، هذه الدرجات العليا. كل من في الجنة يسمع صوت الله ولو في ربض الجنة، في أي مكان داخل عتبة الجنة الكل يسمع. وأصحاب النار والعياذ بالله لا لا لا لا لا يسمعون، لا لا لا لا لا لا. أصلا ما لا يسمع إلا حسيسها، صوت تكاد تميزه من الغيظ، هو ده اللي يسمعه. لأن ابن ما لا ما ترك أذنيه للعلماء يقولون فيها خير، يقولون له خير، لم يترك، لا يرى الله ولا يسمع ولا يسمع العياذ بالله. وهذا هو الحجاب، كل الحجاب خلاص، هو مشغول بنفسه والعذاب والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لا إله إلا الله والعياذ بالله. عندك ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة. شو كلمة محاضرة دي؟ إذن سبحان الله في كلام في حضور العبد. نعم. فيقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ الله يكلمه، نعم، يذكره ببعض غدراته في الدنيا. يعني أنت فاكر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد. فسبحان الله. فيقول الله، فيقول الله، فيقول العبد يا ربي ألم تغفر لي؟ يعني سبحان الله، قل أردت أن أذكرك بنعمتي عليك. يا سلام. لك علي بن حاتم يقول سلام. ألم أكرمك وأسويك؟ الحديث يعني بقية الحديث يعني، فما منكم إلا من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. يعني إذن يمتعه بأن العبد يتكلم معه فقط، مش مع المليارات دي كلها كمان. الله العظيم يا راجل، ده في الدنيا، في الدنيا واحد يقول لك حاطط الصوره كبيره في في في في, في صدر بتاع، من هذا؟ ده معالي الوزير. ماله مع الوزير؟ ده يوم انا سلم عليه سنه 1937 سبحان الله، انا فخور. ده من هذا؟ هذا جدي. ماله ده؟ ده ايام ما الخديوي ولا السلطان اعطاه سنه 1800 ابن الحلال، وفخور ومسجل هذا التاريخ واللوح حاططها فيه سبحان الله. سبحان صدر يعني المجد. وبعدين لو كلم احد المسؤولين مهم، يعني اي حد من الموظفين والناس الصحفيين يسالوه، وكان معاليه يقول ماذا يقول لك؟ وكان مبتسم ووضع يده على كتفك وعمل ايه؟ طب وريني كتفك كده. لا اله الا الله في الدنيا. صحيح. طب فما بالك برب العباد. الله الله كثير. فبهذا المنظور العبد يعني ايه يتطلع الى ما عند الله، يعني خلي همته عليا وليس همته دنيا، لان الهمه الدنيا دي لا لا لا لا لا يعني لا تذهب بنا الا الى الى, إلى اسفل. طب يعني في الحياه الدنيا مخرج ومنفذ الى الجنه ان شاء الله برغم ما نحياه الان. الله اكبر الله اكبر. شوف نحط برنامج صغير. يا ليت. عندنا يا بني معاصي جوارح ومعاصي قلوب. نعم. وهذا هو أكبر ما يمنعنا من دخول الجنة، كثرة الذنوب. صحيح. إن العبد يستحقر الذنب، يحتقر الذنب الصغير، وإن العصا من العصية. نعم. صح. وهل تلد الحية إلا الحية؟ الحية. يعني فالقضية أن الإنسان ذنب في ذنب في ذنب. المصيبة في الذنب شيء، استصغاره واستمراؤه. استصغاره واستمراره. استصغاره يعني تستصغر الذنب، حقير صغير. يا عم ده ذنب صغير، دي صغيره يا عم، ده مكروه. انتم علمتمونا هذه كبائر وهذه صغائر وهذه كذا. طيب جميل جميل، بس هو مش كل ذنب عنده يصير صغيره. يعني لا صغيره مع اصرار ويصر. هل تصير صغيره؟ لا لا خلاص. طيب يبقى اذن المؤمن بجوار ذنبه كرجل جلس في ظل جبل قاف يوشك أن يقع عليه، والمنافق بجوار كبيرته كذبابة حطت على وجهه فهشها كذا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال وفي السماء السادسة رأيت رجلا طويلا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. أسودة أسودة يعني سواد من الناس. نعم. فئام من الناس. أقوام. سبحان الله. فإذا نظر يمينه ضحك، وإذا نظر يساره بكى. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. من الذي عن يمينه؟ قال هؤلاء أهل الجنة، وهذا أبناء من أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك، ما شاء الله المؤمنين. إذا نظر يساره فلما لقيني قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف عظمة مكانة رسول الله أن يرى آباءه وأجداده الصالحون هؤلاء. لقد أنبياء واجتمع بهم ورأوا وصف كل واحد فلان أما فلان فهو أشبه بفلان ويجيب واحد من الصحابة يقول موسى كأنه من رجال بني شنوءة طويل ضخم آدم البشرة جعد الشعر سبحان الله. أما عيسى فيشبه فلان سبحان الله ومسعود بن عروة بن مسعود الثقفي يقول كأنه أشبه بصاحبه. أما الخليل فهو أشبه بصاحبكم يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم صاحبكم اللهم صل وسلم وبارك. شوف أدب شوف أدب. أما سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء أشبه بصاحبكم أشبه سبحان الله. فالإنسان عايز يقول إيه أن لا يستصغر الذنب ولا يستمرئه لا يتعود عليه لأن هو استمراء الذنب يصيب العبد بكلل في البصيرة بضعف في البصيرة يعني بصيرته تضعف صحيح فبالتالي لا يرى عاقبة الذنب مغبة الذنب عقوبة الذنب وبعدين أن العبد لما لا يستصغر الذنب ولا يستمره يقسم الذنوب إلى إيه؟ إلى أربعة أقسام. الأول القسم الأول قلنا معاصي جوارح ومعاصي قلوب. القسم الثاني صغائر وكبائر. هذه لوحة هي يعني لا لو عندنا لوحة بصراحة كنا رسمنا هذا لكن أرجو من الإخوة يعني يرسموا هذا في معنا نعم. كل واحد يعني معاصي جوارح ومعاصي قلوب وصغائر وكبائر. طيب تعال لمعاصي أو إن شئت قل معاصي جوارح معاصي قلوب وكبائر وصغائر في كليهما طيب يعني إن شئت أنا نعم. الناس تظن أننا قد تكون النظرة صغيرة لكن تولد إيه كبير تولد كبير بأمرين بالاستمراء بالتعود يعني وبما يترتب عليه والوقوع في الفحش بما يترتب عليه خطوات الشيطان صحيح طيب هذا أمر نعم. فأنا عايز أقول إيه أقول أنا عندي إيه الجوارح أنا عندي الجوارح فيه الحواس الخمس تمام صحيح طيب تعال الحواس كده شوف فيها إيه عندك سيدي العين العين النظر إلى ما حرم الله هذه واحدة النظر باحتقار إلى المسلمين بصوا كده باحتقار من أنت الغيبة بالعين يعني أنا أحدث عنك إنسان آخر فلان يا أخي المتعب هذا ده المشاكس يا أخي المذيع اللي في قناة الشارقة اسمه كذا طيب عمل كذا وكذا خلاص ده من خلف ظهرك نعم. ده غيبة إيه لسان غيبة لسان دي أنت تعدي من أمامنا قوله فلان أو يعني عشان خائنة الأعين عشان إخواننا في في في الإذاعة يعني أو إيه أو النحنحة دي تخيل النحنحة توصل لغيبة وأنا صاحبك إياه لا لا لا, لا. وهذا نوع من الاحتقار سلم يا رب سبحان الله نحاسب على هذا لا إله إلا الله ولا أنت مش خلق من خلق الله يجب أكبرك أمام الناس يجب أعظمك أمام الناس يجب أعطيك كيانك أمام الناس من يجب لا ألتمس إليك من عذر إلى سبعين عذرا إن لم أجد ولا عذر قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه أحطمك وأحطم قدرك وأصغرك وأصغر حجمك أمام الناس سبحان الله يعني المرأة التي كل ما جلست مع أهلها تشكو من زوجها كذا وكذا بالله عليه وضع أهلها يكونوا بالنسبة لزوج ابنتهم ما هو شايفين الصورة ولأن هم يرى بالهوى أن ابنتهم صادقة فيصير الزوج أمامهم قزم الله يرضى عليك إن صنع خيرا فهو شر ولاده ولا عنده فأدي العين سبحان الله وبعدين غير ذلك حبس العين عن إعطائها حقها في التفكر في ملكوت السماوات والأرض والنظر في كتاب الله عطلها ربنا أعطاها لي عشان أتفكر وأقرأ في المصحف وأذهب إلى المسجد وصلة الرحم وعيادة المريض هذه يعني. صحيح دي بالله عليك لو أنا عملت ذنب النظر ده كل يوم ده كل يوم حالياً أنت تفتح عايز الشارع ولا غير الشارع الشارع انتقل إلينا صح خلاص صح بقضه وقضيضه وغثه وسمينه صح تفتح التعال